الحلقة 15. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. حياكم الله شيخ عبد الكريم، وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم. إخوتنا المستمعين الكرام، في الحلقة الماضية كان الحديث حول إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وفي هذا اللقاء سنتحدث عما ذكره ابن القيم رحمة الله تعالى عنه عن المفطرات، حيث ذكر جملة منها مجمعا عليها ومفطرات أخرى مختلف فيها. ولو بدأنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ وتعرضتم للمفطرات التي هي محل إجماع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المفطرات المجمع عليها هي الأكل والشرب والجماع إذا كانت عن عمد، هذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن باشروهن وكلوا واشربوا إلى الغاية التي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فدل على أن ما بعد الغاية مخالف حكمه لما قبل الغاية، فذكر فالآن باشرهن، وهذا كناية عن الجماع، وكلوا واشربوا. فهذه الأمور الثلاثة بعد الغاية، بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه المفطرات، أصول المفطرات، هذه أصول المفطرات. فالأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم نافعا كان أو ضارا، والشرب إدخال السائل إلى المعدة عن طريق الفم نافعا كان أو ضارا. هذا هو الأصل في الأكل والشرب، وألحق العلماء بالفم كل منفذ إلى المعدة كالأنف مثلا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لأن المبالغة في الاستنشاق سبب لوصول الماء إلى المعدة، واستثناء الصائم يدل على أن الأنف منفذ، فدل على أن كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر، وإذا كان هذا بالنسبة للاستنشاق فالمبالغة في المضمضة منهي عنها بالنسبة للصائم، لأنها مظنة وصول الماء إلى المعدة عن طريق المنفذ الأصلي وهو الفم. ألحق بعض العلماء بالاستنشاق الاستعاط وما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. ولعل مراد الحسن أن لا يبالغ في الاستعاط، لأنه قيد الجواز بعدم وصوله إلى حلقه، يعني كالاستنشاق. ويدخل في كلام استعاط ما لا جرم له بل مجرد رائحة، فإن هذا لا بأس به. ينبغي التنبيه أيضا إلى مسألة السواك. السواك مشروع متفق على سنيته لنصوص كثيرة، من أوضحها: لولا أن أشق على أمتي، قول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة